بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن القضية العقلية الفعلية التحليلية لا تقع ولا يستنبط منها حكم شرعي بشكل مباشر، وإنما تقع في طريق إثبات قضية عقلية أخرى، وهذا يكون في حالتين: الحالة الأولى أن تقع القضية التحليلية في طريق إثبات قضية تركيبية والبرهن عليها، وهذا ما تكلمنا عنه في الدرس السابق. الحالة الثانية أن يستفاد من القضية التحليلية لمعرفة كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. يعني أحيانا نريد أن نطبق مسألة وقاعدة أصولية، ولكننا لا ندري ما هي حدودها، فنستفيد من قضية تحليلية في بيان كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. ومثال ذلك القضية التحليلية التي نبحث فيها عن حقيقة الوجوب التخييري، وهل هو وجوب واحد للجامع أم هو وجوبات مشروطة بعدد الأطراف. هناك عدة نظريات في تحديد حقيقة الوجوب التخييري، نشير إلى نظريتين فقط. النظرية الأولى تقول بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب واحد للجامع، ولكنه باعتبار أن الجامع له أفراد، العقل يخيرنا بين هذه الأفراد، لأن الجامع هو الطبيعة، وهذه الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فالعقل يخيرنا في إيجاد الجامع والطبيعة في أي فرد من هذه الأفراد التي ينطبق عليها الجامع. فإذا من الذي يخيرني؟ العقل. ولهذا يرجع أصحاب هذه النظرية التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. إن التخيير الشرعي هو وجوب واحد على الجامع، ولكن العقل يخيرنا بين الأفراد. النظرية الثانية تقول لا، الوجوب التخييري الشرعي بنفسه ينحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الأطراف ولا يبقى على الجامع. فمن أفطر متعمدا في شهر رمضان فكفارته إما العتق أو الإطعام أو الصيام. فأصحاب النظرية الأولى يقولون ما أوجبه الشارع هو الجامع، والذي يخيرني بين الأفراد هو العقل. النظرية الثانية تقول لا، وجوب الكفارة شرعا هو ينحل إلى ثلاثة وجوبات: اعتق، اعتق إن لم تطعم ولم تصم، وأطعم إن لم تعتق وتصوم، وصوم إن لم تعتق وتطعم. فثلاثة وجوبات مشروطة في الأطراف، وهذا بحث تحليلي سيأتي الكلام عنه تفصيلا، ولكن هذا البحث التحليلي يفيدنا في معرفة حدود الاستفادة من الأصل العملي في موارد الشك بين التعيين والتخيير. يعني إذا علمت بأن الشارع أوجب علي عند الإفطار متعمدا أوجب علي الإطعام، ولكنني أشك هل أوجب الإطعام وجوبا تعيينيا بمعنى له عدل أو ليس له عدل؟ إذا كان وجوبا تعيينيا ليس له عدل وبديل، أو لا، وجوب الإطعام ليس تعيينيا وإنما هو تخييري أي له عدل. فإذا علمت بوجوب الإطعام ولكن دار الأمر بين كونه واجبا وجوبا تعيينيا لا عدل له، وبين كونه واجبا تخييريا له عدل، حينئذ هل يمكنني أن أستفيد من أصالة البراءة لأنفي الوجوب التعييني وأثبت الوجوب التخييري؟ هل يمكن أن أستفيد من هذا الأصل العملي أو لا يمكن ذلك؟ الذي يعطيني الجواب ويبين لي إمكان الاستفادة أو عدم الاستفادة من البراءة، وما هي حدود الاستفادة، وكيف نطبق البراءة، الذي يعطيني هذه الأجوبة هو البحث التحليلي عن حقيقة الوجوب التخييري. أستفيد من البحث التحليلي في حقيقة الوجوب التخييري، أستفيد منه وين؟ في كيفية تطبيق البراءة إذا شككت ودار الأمر بين شنو؟ بين التعيين والتخيير. فإذا شككت أن الإطعام واجب تعيينا أو واجب تخييرا، أنا قاطع بأنه واجب لكن ما أدري واجب تعيينا لو واجب تخييرا، حينئذ إن أمكنني التمسك بظاهر الدليل، يعني وجدت دليلا اجتهاديا يمكن أن أتمسك به لإثبات التعيين أو لإثبات التخيير، فالمسألة شنو؟ محلولة ولا تصل النوبة إلى الأصل العمل. أما إذا كان دليل وجوب الإطعام مجملا ولا أستطيع أن أستفيد منه لا التعيين ولا التخيير، أو كان دليلا لبيا والدليل اللبي لا إطلاق فيه، حينئذ أستفيد من الأصل العملي فأقول إنني إذا حللت حقيقة الوجوب التخييري ووجدت أن الوجوب التخييري حقيقة مباينة تماما للوجوب التعييني، فبين الوجوب التعييني والوجوب التخييري شنو بيناتهم؟ تباين. حينئذ لا يمكن أن أجري أصالة البراءة لنفي الوجوب التعييني وإثبات الوجوب التخييري. ما هو المبرر إذا كانا متباينين؟ لماذا أجري البراءة عن التعيين وأجري البراءة عن التخيير؟ فيتعارضان إجراء البراءة في التعيين وإجراء البراءة في التخيير يتعارضان، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر. إذن بالنتيجة يمكن أن أجري أصالة البراءة أو لا يمكن أن أجري أصالة البراءة؟ لا يمكن ذلك. هذا إذا قلنا بأن النسبة بينهما هي نسبة التباين. أما إذا قلنا بأن النسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر، وذلك إذا حللنا الوجوب التخييري ووجدنا أن الوجوب التخييري هو وجوب واحد للجامع كما قال بذلك أصحاب النظرية الأولى والثانية. أصحاب النظرية الأولى إذا قلنا بأن الوجوب التخييري وجوب واحد على الجامع، فالوجوب التخييري سيكون هو الأقل، أما الوجوب التعييني فسيكون هو الأكثر. لماذا؟ لأن الواجب في الوجوب التخييري هو الجامع فقط، أما على الوجوب التعييني فالواجب ليس هو الجامع كيفما اتفق، وإنما هو الجامع مع الخصوصية الفردية، وأنه إطعام. بعبارة أخرى، في الوجوب التعييني الوجوب ينصب على الفرد، والفرد ما هو الفرد؟ الفرد هو الطبيعة الجامع مع الخصائص الفردية. فإذا كان وجوب الإطعام تخييريا فهو شنو؟ وجوب للجامع. أما إذا كان وجوب الإطعام تعييني فهو شنو؟ وجوب للجامع زائد الخصوصية الفردية، هذا الفرد بعينه. زين، ياهو الأقل وياهو الأكثر؟ فصار الوجوب التعييني هو الأكثر والوجوب التخييري هو الأقل، يشتركان في ماذا؟ في وجوب الجامع. والوجوب التعييني يزيد على التخييري في ماذا؟ في الخصوصية الفردية. ومن الواضح إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ذهب المشهور إلى إجراء البراءة عن الزائد، نجري البراءة عن الزائد وهي الخصوصية الفردية، وإذا أجرينا البراءة عن الزائد ثبت أن الواجب هو فقط الجامع، والنتيجة أثبتنا أن الوجوب تخييري ونفينا التعيين عن طريق أصالة البراءة. إذن متى يمكننا أن نستفيد من أصالة البراءة لنفي الوجوب التعييني وإثبات الوجوب التخييري، ومتى لا يمكن ذلك؟ الجواب إن كانا متباينين فلا يمكن ذلك، أما إذا كانا أقل وأكثر فأمكن أن ننفي ذلك. زين، من الذي يبين لنا أن النسبة بينهما هي التباين أو الأقل والأكثر؟ من الذي يعرفنا بذلك؟ الجواب هو البحث التحليلي عن حقيقة الوجوب التخييري والوجوب التعييني، فنرى أن البحث التحليلي في حقيقة الوجوب التخييري وأنه وجوب على الجامع أم وجوبات مشروطة للأطراف، هذا البحث أثر في كيفية تطبيق الأصل العملي عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا هو المورد الثاني الذي يستفاد فيه من قضية تحليلية. قال: ومثال الثاني، اللي هو يعني شنو الثاني؟ قضية تحليلية تدخل في كيفية تطبيق قاعدة أصولية، تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين كما على أحد النظريات، أو وجوب واحد على الجامع، هاي النظرية شنو؟ الثانية. مثلا، ليش قال مثلا؟ لأنه لا ينحصر الأمر على هاتين النظريتين، وإنما توجد لدينا نظريات أخرى، فإن ذلك البحث التحليلي قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي وهو البراءة عند الشك، ودوران أمر الواجب بين كونه تعييني لا عدل له أو تخييريا ذا عدل. نستفيد من ذاك البحث التحليلي لبيان كيفية تطبيق الأصل العملي. ثم يشير السيد الشهيد قدس سره أخيرا إلى أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة ترابطا وثيقا، أي أننا أحيانا نبدأ من قضية تحليلية فيجرنا البحث إلى قضية تركيبية. مثال ذلك نفس القضية اللي شرحناها قبل قليل، البحث عن حقيقة الوجوب التخييري وأنه وجوب على الجامع أم وجوبات مشروطة للأطراف، هذا بحث تحليلي أم تركيبي؟ هذا بحث تحليلي. هذا البحث التحليلي قد يجرنا إلى بحث تركيبي، مثلا حينما نقول بالنظرية التي تقول بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات مشروطة بعدد الأطراف، حينئذ ندخل في بحث آخر، هل الوجوب المشروط ممكن أم شنو؟ مستحيل، إذ قد يقال باستحالته، لأن الوجوبات المشروطة للأطراف إذا تركها المكلف جميعا، يعني العتق متى يجب عليك؟ إن تركت الإطعام والصيام، والصيام متى يجب؟ إن تركت العتق والإطعام، والإطعام إن تركت العتق والصيام. فإذا تركتها جميعا صار العتق فعليا لأنك تركت الآخرين، وصار الإطعام فعليا، وصار الصيام فعليا، وهذا يعني أن المكلف يجب عليه الإتيان بالثلاثة، وبما أنه تركها فيستحق ثلاث عقوبات، وهذا لا يمكن الالتزام به، إذ أن الثابت بالضرورة أن التارك للوجوب التخييري يستحق عقابا واحدا. إذن القول بالوجوبات المشروطة مستحيلون، إذن بدأنا ببحث تحليلي وانتهينا إلى بحث تركيبي. أو مثلا نبدأ ببحث بيان معنى الجعل والمجعول وما هي العلاقة بين الجعل والمجعول، وهذا بحث تحليلي. هذا البحث التحليلي قد يجرنا إلى القول باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم، لأننا إن قلنا بأن الجعل والمجعول شيئان كما قال الميرزا النائيني فلا يستحيل أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، أما إذا قلنا هما شيء واحد فيستحيل أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. إذن بحث تحليلي يدخل في بحث تركيبي في الاستحالة وعدم الاستحالة. إذن نبدأ من بحث تحليلي ونصل إلى بحث تركيبي، أو أحيانا نبدأ من بحث تحليلي وندخل في بحث تحليلي آخر كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري، فهذا بحث تحليلي. حينما نبحث عن حقيقة الوجوب التخييري نجد أنفسنا نبحث عن حقيقة الوجوب المشروط، لأن من أرجع الوجوب التخييري إلى الوجوبات المشروطة نسأله ما هو مرادك من الوجوب المشروط، فندخل في بحث عن حقيقة الوجوب المشروط. نبدأ ببحث عن حقيقة الوجوب التخييري وهو بحث تحليلي، ثم نبحث عن حقيقة الوجوب المشروط وهو بحث أيضا تحليلي. مثال آخر، البحث عن علاقة الحكم بموضوعه، بحث تحليلي أم تركيبي؟ هذا بحث تحليلي، أن العلاقة بينهما بمثابة علاقة العلة بالمنع، بحث تحليلي. هذا البحث يترتب عليه بحث آخر وهو البحث عن معنى الجعل ومعنى المجعول، لأن الموضوع إذا كان بمثابة العلة للحكم فما هو الذي يتوقف على الموضوع؟ هل هو الجعل أم المجعول؟ فندخل في بحث الجعل والمجعول، فبحث تحليلي جرنا إلى بحث تركيبي. إذن القضايا والأبحاث العقلية مترابطة فيما بينها. قال: وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها. يعني شنو متفاعلة؟ عطف تفسير، ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها. ماذا يحصل؟ تحصل قضايا عقلية تركيبية كما في حقيقة الوجوب التخييري. النظريات في حقيقة الوجوب التخييري قد تجرنا إلى بحث استحالة الوجوب المشروط، فبحث تحليلي جرنا إلى بحث تركيبي. إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسير هذه الظاهرة كالنظرية التي تفسر الوجوب التخييري بالوجوبات المشروطة، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويقول لا، الوجوب المشروط مستحيل ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. إذن نبدأ بقضية تحليلية ولكن نصل إلى قضية تركيبية. أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير ف فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. كما لو دخلنا في حقيقة الوجوب التخييري وفسرناه بالوجوبات المشروطة، حينئذ نسأل ما هو الوجوب المشروط، فندخل في بيان حقيقة الوجوب المشروط، وكلاهما بحث تحليلي. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى، تلك القضايا التي ينجر البحث إليها بسبب هذه القضية التحليلية، إن كانت الرابطة بينها وبين القضية التحليلية وثيقة فلا تبحث كبحث مستقل، وإنما تبحث في ضمن البحث عن تلك القضية التحليلية، ولكن إذا لم تكن وثيقة قد يفرد لها بحث مستقل. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية الأولى، طبعا إذا كان دورها تلك القضية الأخرى المطلوب، إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. إذا كان البحث الآخر مرتبط بالبحث الأول، إذن كلاهما يبحثان شنو؟ في بحث واحد، لأن تفسير القضية التحليلية الأولى يتوقف على معرفة القضية التحليلية الثانية، فحينئذ تدخل في نفس الباب. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، اللي هذا يا بحث سمينا هذا البحث الصغروي، نبحث مدى إدراك العقل لهذه القضايا المذكورة، هل يدركها العقل أو لا يدركها، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي الذي هو البحث الكبروي. أما البحث الصغروي فنتعرض فيه إلى جملة من القضايا. أول قضية هي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وهذه القاعدة تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية، ولكن السيد الشهيد قدس سره يعيد الكلام عنها في الحلقة الثالثة، ولكن بشكل أوسع وأشمل، فيبحث عن هذه القضية وهذه القاعدة ضمن جملة من العناوين الضمنية الفرعية. العنوان الأول: شرطية القدرة ومحلها. هل القدرة شرط أو ليست شرطا في التكليف؟ وإذا كانت شرطا ففي أي مرحلة من مراحل التكليف تكون شرطا؟ الجواب: لكي نعرف حدود اشتراط القدرة لا بد أن نحلل المراتب التي تكون للتكليف في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإثبات، فنقول للتكليف أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الملاك كإدراك المصلحة في ذلك الفعل، المرحلة الثانية مرحلة شنو؟ الإرادة والشوق والحب، لأننا إذا اطلعنا على وجود الملاك تولد لدينا إرادة وحب وشوق لذلك الفعل الذي فيه الملاك. فإذا المولى أول مرة يدرك الملاك، وإذا أدرك الملاك شنو يصير عنده؟ حب وشوق وإرادة. وبعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة شنو؟ الجعل والاعتبار. اللي هي المرحلة الثالثة. والجعل والاعتبار يكون بإحدى صورتين. الصورة الأولى أن يكون الجعل والاعتبار لا بداعي البعث والتحريك نحو الفعل، يعني المولى حينما يجعل ويعتبر ليس هدفه تحريك المكلف، وإنما هدفه الكشف عن وجود الملاك والإرادة. يريد أن يقول للمكلف: يا أيها المكلف، هذا الفعل فيه ملاك وإرادة ومحبوبية، وليس بغرض شنو؟ تحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل. هاي الحالة الأولى للجعل والاعتبار. الحالة الثانية أن يكون الجعل والاعتبار بداعي البعث والتحريك. المولى حينما يجعل الوجوب فغرضه وهدفه من هذا الجعل تحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل. إذن الجعل تارة يكون لمجرد الكشف عن الملاك والإرادة، وليس فيه بعث ولا تحريك، وقد يكون الجعل بداعي البعث والتحريك. زين، وظاهر الخطاب وظاهر حال المولى حينما يصدر الجعل، ظاهر حاله أن الجعل يكون بملاك البعث والتحريك وليس مجرد الكشف عن الملاك. هذه ثلاث مراتب للحكم، وكل هذه المراتب الثلاثة نسميها يا مرحلة درسنا في الحلقة الثانية، نسميها مرحلة الثبوت للحكم الشرعي. إذن مرحلة الثبوت تشتمل على ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والجعل والاعتبار. ثم بعد ذلك في مرحلة الإثبات تأتينا مرتبة الإدانة والتنجز واستحقاق العقاب عند المخالفة. يعني إذا كان هناك ملاك وإرادة ثم جعل المولى وجوب الصلاة، فإذا علم المكلف بوجوب الصلاة تأتي مرحلة التنجز، يتنجز عليه التكليف، وإذا تنجز عليه يعني يستحق العقاب عند المخالفة. إذن المرتبة الرابعة هي مرتبة التنجز واستحقاق العقاب التي نسميها مرحلة الإدانة. إذن كم مرتبة صارت؟ أربع مراتب. نأتي إلى هذه المراتب الأربعة، هل هي مشروطة بالقدرة أو ليست مشروطة بالقدرة؟ أما المرتبة الرابعة، مرتبة الإدانة واستحقاق العقاب والتنجز، فلا شك ولا شبهة في أنها مشروطة بالقدرة. فإن الإنسان العاجز لا تنجز بلحاظه ولا استحقاق للعقاب ولا إدانة. ليس من حق المولى أن يعاقب الإنسان العاجز الذي لم يأتي بالتكليف لعجزه، ليس من حقه ذلك. لماذا؟ وذلك لأن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل ليس شاملا لحالات العجز وعدم القدرة. حق الطاعة يثبت للمولى على عبده إذا كان العبد قادرا، أما إذا كان عاجزا فليس هناك حق للطاعة للمولى على عبده. وإذا ماكو حق طاعة إذا لا تنجز ولا استحقاق للعقاب، لأن استحقاق العقاب عند المخالفة فرع ثبوت حق الطاعة، فإذا كان حق الطاعة ليس ثابتا في حالة العجز، إذن في حالة العجز لا عقاب ولا إدانة. إذن المرحلة الرابعة وهي الإدانة مشروطة بالقدرة جزما ولا تشمل العاجز. زين. أما المرتبة الأولى والثانية، يا مرتبة الميلاد والإرادة، هل يدرك العقل اشتراطهما بالقدرة أو يدرك عدم اشتراطهما بالقدرة؟ هل هما مشروطان بالقدرة أو ليسا مشروطين بالقدرة؟ الجواب: الملاك والإرادة لا بشرط من حيث القدرة وعدم القدرة، غير آبيين عن اشتراط القدرة وغير آبيين عن عدم اشتراط القدرة، لا هذا ولا ذاك. أحيانا في بعض الموارد يكونان مشروطين بالقدرة، وأحيانا في موارد أخرى لا يكونان مشروطين بالقدرة. فتارة مثلا تارة يكون الحكم الشرعي بمرتبتيه الأوليين الملاك والإرادة مختصا بالقادر، يكون مختصا بالقادر، أي أن هذا الملاك والمصلحة اللي هي المرحلة الأولى والمحبوبية والإرادة كلتاهما من البداية مشروطتان بالقدرة، بحيث في صورة العجز لا يوجد ملاك، يعني لا توجد مصلحة في حق العاجز، ولا توجد إرادة ومحبوبية. يعني في بعض الحالات، في بعض الحالات نجد الملاك والإرادة مشروطين بالقدرة. بأي معنى؟ بمعنى أن العاجز لا يوجد في حقه لا ملاك ولا إرادة. فإذا كان الملاك والإرادة ليسا شاملين للعاجز وكانا مختصين بالقادر، إذن الحكم والجعل والاعتبار سيكون أيضا شنو؟ مختصا بالقادر وغير شامل للعاجز، إذ لا يعقل أن يكون الملاك والقدرة، عفوا الملاك والإرادة التي هي مبادئ الحكم وروح الحكم تكون مختصة بالقادر، لكن الحكم يأتي شاملا للقادر والعاجز. هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذا كان الملاك والإرادة مختصين من البداية ومضيقين، مضيقين فقط وفقط بحالة القدرة ولا يشملان العاجز، إذن أوتوماتيكيا الحكم شو يصير؟ الحكم الشرعي يكون مختصا بالقادر ولا يشمل العاجز. زين، هنا احتجنا إلى العقل أو لم نحتج إلى العقل؟ احتجنا إلى العقل وحكم العقل أو لم نحتج؟ لنا كم إن شاء الله؟ الصورة شنو عندنا الصورة؟ أن المولى بحث عن الملاك وجده مختص بالقادر ولا يشمل، فتولدت له إرادة مختصة بالقادر ولا تشمل العاجز، فجعل الحكم مختصا بالقادر ولا يشمل العاجز. هنا بعد اكو حاجه الى الحكم العقلي لو ما في حاجه؟ ما في حاجه. لأن الملاك والإرادة التي هي المبادئ من البداية مضيقة، فمن الطبيعي أن يكون الحكم مضيقا. يعني اشتراط الحكم بالقدرة وعدم شمول الحكم للعاجز، هذا بقيد عقلي أم ليس بقيد عقلي؟ ليس بقيد عقلي. لماذا صار الحكم مختصا بالقادر؟ شنو السبب؟ شنو السبب صار الحكم مختصا بالقادر؟ لأن ملاكه وإرادته من البداية مختصة بالقادر. فالذي قيد الحكم بالقدرة واشترط فيه القدرة، ما هو الذي اشترط ذلك؟ مو العقل، وإنما لأن الملاك والإرادة مقيدتان بالقدرة صار الحكم مقيدا بالقدرة. فالتقييد بالقدرة ليس حكما عقليا، ومن هنا نسمي هذه القدرة بالقدرة الشرعية. وسبب التسمية واضح، أن الذي اشترط القدرة في التكليف في هذه الحالة ليس هو العقل، وإنما صار التكليف مقيدا بالقدرة لأن الملاك والإرادة من الأساس كانا مختصين بالقادر. أي حالة؟ الحالة الثانية، أن يكون الملاك والإرادة مطلقين وشاملين للقادر والعاجز، يعني أن تكون المصلحة في الفعل ثابتة للقادر والعاجز، والإرادة والمحبوبية ثابتة في صورة القدرة وصورة العجز. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن لو لا؟ ممكن طبعا، ما بي أي إشكال، وهذا نشعر به بالوجدان. وأوضح مثال على ذلك حينما يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوم. ألا نحن كنا باعتبارنا الشياب شو نقول؟ ألا ليت الشباب يعود يوم. العودة إلى الشباب مقدورة لو معجوز عنها، عاجز عن العودة إلى الشباب، لكن مع ذلك يحب العودة إلى الشباب ويرى الملاك والمصلحة في العودة إلى الشباب، فهو أمر معجوز عنه لكن فيه ملاك وإرادة ومحبوبية. إذن ماكو مشكلة في شمول الملاك والإرادة لحالة العجز. إذن إذا كان الملاك والإرادة شاملين للعاجز والقادر، زين، إذا إجا الحكم الشرعي وهو الجعل والاعتبار، حينئذ سيكون مطلقا وشاملا للقادر والعاجز أم لا يكون مختصا بمن؟ بالقادر. شو راح نسوينا؟ هنا ما نقدر نقول بما أن الملاك والإرادة مختصين بالقادر إذن الحكم، لأن الفرض أن الملاك والإرادة شاملين للقادر والعاجز، حينئذ نحتاج إلى حكم العقل. العقل يأتي ويقول: مع أن الملاك والإرادة شاملين للعاجز، لكن الحكم يستحيل أن يكون شاملا للعاجز، ومن هنا نسمي القدرة هنا بالقدرة العقلية. إذن الخلاصة: أما مرحلة الإدانة واستحقاق العقاب فلا شك ولا شبهة في اختصاصها بمن؟ بحالات القدرة وعدم شمولها للعجز. أما الملاك والإرادة فغير آبيين عن الاشتراط بالقدرة أو عدم الاشتراط بالقدرة، فأحيانا يكونان خاصين بالقادر وغير شاملين للعاجز، وهذا ما قد يسمى بالقدرة الشرعية، وأحيانا أخرى يكونان شاملين للقادر والعاجز، وهذا ما يسمى بالقدرة العقلية. قال: إثبات القضايا العقلية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، شرطية القدرة ومحلها في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل، وهذه مرحلة الثبوت. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة الإدانة. الإدانة يعني شنو؟ التنجز واستحقاق العقاب. طبعا أكو بعد مراحل أخرى، الفعلية والفاعلية وغير ذلك، هاي بحث آخر. زين، نجي إلى هاي المراحل الأربعة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب إذا كان كلامنا عن الوجوب، والإرادة هي الشوق الناشئ عن إدراك تلك المصلحة، طبعا عن إدراك أو من إدراك تلك المصلحة. لماذا قال من إدراك تلك المصلحة؟ لأن المولى أو الإنسان متى يحصل لديه الشوق ومحبوبية للفعل؟ إذا علم بوجود الملاك. أما إذا كان جاهلا بوجود الملاك، ولهذا المرتبة الثانية مترتبة على العلم بالمرتبة الأولى وليس على الوجود الواقعي للمرتبة الأولى. المحبوبية إذا علمنا بالملاك، لا أن المحبوبية تحصل على الوجود الواقعي للملاك. والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة والعلم بها. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة من دون البعث والتحريف، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريف. زين، ما هو ظاهر الدليل؟ كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل، فإن ظاهره أن الجعل يكون بداعي البعث والتحريف. زين، نجي، هل هذه المراحل الأربعة قبل ذلك؟ والإدانة ما هي؟ الإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب، كلها عطف تفسير. زين، نجي إلى هذه المراحل الأربعة، مشروطة بالقدرة أو غير مشروطة بالقدرة؟ نقول ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة اللي هي مرحلة الرابعة، فإن التنجز واستحقاق العقاب والإدانة يختص بالقادر. لماذا؟ لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا. استحقاق العقاب فرع ثبوت حق الطاعة، وحق الطاعة ليس شاملا للعاجز. إذن استحقاق العقاب ليس شاملا للعاجز، يعني مشروط بالقدرة عقلا طبعا. كما أن مرتبتي الملاك والشوق يعني الإرادة غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، يعني يمكن أن تكون القدرة داخلة كشرط، ويمكن أن تكون شنو؟ ليس شرطا. إذا كانت شرطا هذا يعني أن الملاك والإرادة من البداية مختصان بالقادر، وهذا ما يسميه شنو؟ بالقدرة الشرعية. غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، يعني في الملاك والإرادة، بحيث إذا كانت شرطا بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز. الملاك من البداية مضيق بالقادر. غير آبيتين عن دخالة القدرة كشار، وغير آبيتين عن عدم دخالة القدرة كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني كشرط فيهما، يعني يمكن أن تكون شرطا ويمكن شنو؟ أن لا تكون شرطا، بحيث إذا لم تكن شرطا بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة يعني الملاك، ومحطا للشوق يعني الإرادة حتى من العاجز. طبعا كلامنا مو بالإدانة، كلامنا فقط وفقط في الملاك والإرادة، يمكن أن يكون شاملين للعاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، يا حالة، حالة اشتراط القدرة في الملاك والإرادة وكونهما مضيقين بالقدرة مختصين بالقادر، تسمى القدرة بالقدرة الشرعية. شنو سبب التسمية؟ لأننا هنا لا نحتاج إلى اشتراط من العقل في التكليف، لأن الملاك والإرادة إذا كانا من البداية مختصين بالقادر فالحكم الشرعي سيصير مختصا بالقادر. لا لا، مو ما تعلق، اشترطنا في القدرة والملاك القدرة، في الملاك والإرادة القدرة، بنحو لولا القدرة لما وجد الملاك والإرادة. هذا اشتراط في مرحلة شنو؟ الملاك والإرادة. في بعض الحالات الملاك والإرادة مشروطان بالقدرة وليس موجودين في العاجز، حينئذ أوتوماتيكيا بعد الحكم التكليفي سيكون مضيقا بالقادر ولا يشمل العاجز. ما هو سبب التضييق؟ هل هو حكم العقل أو لأن مبادئ الحكم مضيقة؟ لأن مبادئ الحكم، هذه القدرة نسميها قدرة شرعية. وفي الحالة الثانية، يعني شنو الحالة الثانية؟ إذا كان الملاك والإرادة شاملين للقادر والعاجز، حينئذ تسمى القدرة بالقدرة العقلية. بقت عندنا يا مرحلة، المرحلة الثالثة من عالم الثبوت، وهي مرحلة الجعل والاعتبار، يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.